بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون By the fig and the olive وطور سينين And by Mount Sinai وهذا البلد الأمين And by the secure city, i.e. Makkah لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم We have certainly created man in the best of stature ثم رددناه أسفل سافلين Then we return him to the lowest of the low إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted. فما يكذبك بعد بالدين So what yet causes you to deny the recompense? أليس الله بأحكم الحاكمين Is not Allah the most just of judges?